من عمري كفي ولاقي فين اغدى هدية لو عشت طول عمري اوفي جمالي الغالي علي هجيب من عمري كفي ولاقي فين اغدى هدية حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة